بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم كتاب القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم كتاب القاضي. هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى للبيان حكم الرسائل والكتب من القضاة بعضهم إلى بعض. وكتابة القاضي إلى القاضي لا تخلو، إما أن تكون إلى قاضي آخر، أو تكون إلى الأمير، أو تكون إلى الشهود. أما إذا كانت من قاضي إلى قاضي آخر، فقد تكون يعني مفادها أنه قد علم وسمع البينة فقط، أو تكون أنه قد علم وسمع البينة وحكم، ثم يكون التنفيذ على القاضي الثاني. فهمتم ما معنى الكتاب؟ الكتاب من القاضي يكون مثلا هذا في بلد وهذا في بلد، أو المدعي يكون في بلد والمدعي عليه في بلد آخر، أو الشهود في بلد ولا يأتي أن يأتي إلى بلد آخر. الشاهد أنه يأتي إلى القاضي فيقول له: يا قاضي اسمع البينة هنا، لأنه المدعى عليه مثلا في بلد آخر، فالقاضي هذا يسمع البينة ويكتبها، ثم يرسل إلى القاضي الثاني فيقول له: أنا ترى سمعت البينة والشهود، هذا نوع فقط إني سمعت. ثم القاضي الثاني ينظر في القضية من جديد، لكن عنده بينة وسمع بناء على كلام القاضي، أو يكون يقول له: أنا سمعت الشهود والبينات وحكمت بأن على فلان كذا، وأنت عليك التنفيذ. فيأخذ هذا الكتاب إلى القاضي الثاني، والقاضي الثاني ينفذ. فإذا أحدهما يسمع ويحكم والثاني ينفذ، هذا إذا كان من قاضي إلى قاضي، لا يخلو من حالتين. أو يكون من القاضي إلى الأمير، والأمير مباشرة يقرأ كتاب القاضي وينفذ، أو يكون من القاضي إلى الشهود، بحيث أنه يرسل مثلا إلى هؤلاء الشهود يسمع شهادتهم ونحو ذلك. طيب، تفضل. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. طيب، كتاب القاضي، هذا الحكم إلى مسألة كتابة القاضي للقاضي مشروع بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على ذلك. أما كتاب الله فقوله تعالى: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا كتاب وعمل به. وجه الدلالة من هذه الآية أن أعظم شيء في الوجود هو إقامة الحجة على العباد، ومن ذلك كتاب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فدل على أن الكتاب حجة. كذلك من السنة النبي عليه الصلاة والسلام بعث الرسائل والكتب إلى الملوك ككسرى وقيصر ومقوقس وغيرهم، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الضحاك في مسألة التوريث، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الكتابة القاضي جائزة، وفصلوا في ذلك بعض الصور. نعم. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. إذا وجدت مسألة فيها غائب فهذه تحتاج كتاب القاضي إلى القاضي. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينة، وهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمه الله تعالى. الأصل في القضاء أن القاضي لا يحكم إلا بوجود خصمين حتى يسمع حجة ودعوى وبينات كل واحد منهما. أما هناك بعض الصور، وهذه تفصيلة عند الفقهاء رحمه الله تعالى طويل جدا، لأنه عندنا حكم حاضر على حاضر في غائب، حكم حاضر على حاضر في حاضر، أو حكم حاضر على غائب في حاضر، أو حكم غائب على غائب في غائب، على التفصيل والتفريق في هذا، فهي مسألة طويلة جدا. فيقول هنا: يجوز الحكم على الغائب، مثل ما ذكرنا القولان. بعض أهل العلم يقول أنه لا يصح ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلاما آخر، فإنك لا تدري بما تقضي. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم، فدل إن جاءوك يعني كل الخصوم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يتم الحكم. أما الذين قالوا أنه لا يشترط وأنه يجوز الحكم على الغائب، استدلوا بحديث هند بنت أبي سفيان، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، عندما أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فحكم عليه الصلاة والسلام وأبو سفيان غير موجود، وبعض العلماء رد هذا وقالوا: لا، أبو سفيان كان موجودا، و يعني فيها تفصيل المسألة. عموما المصنف رحمه الله تعالى اختار هذا القول فقال يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينة. مفهوم كلامه أنه إذا لم تكن له بينة فإن البينة فإن الدعوة لا تسمع، الدعوة لا تسمع على الغائب إذا كان المدعي ليست له بينة. نعم. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به. طيب، قال ومتى حكم على غائب أي القاضي الأول ثم كتب بحكمه إلى قاضي ثاني بلد الغائب لزمه من يلزم من؟ يلزم القاضي الثاني قبول هذا الحكم، قبول هذا الحكم بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون القاضي الأول أهل للقضاء، أهل للقضاء، ولزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به، يعني بما حكم عليه القاضي الأول يحكم عليه القاضي الثاني. لأن المقصود من الكتابة ماذا؟ التنفيذ، المقصود من الكتابة التنفيذ. واضح مشايخ؟ ما دام أن الأول أهل للقضاء، متى يكون أهل للقضاء؟ بالشروط التي ذكرناها سابقا، وأيضا يحكم بصحة هذا القضاء ولا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب. ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه في حضرتنا. طيب، قال ولا يثبت، ما هو الكتاب؟ إلا بشاهدين عدلين، سبق معنا بيان العدالة. فهنا اشترط المصنف رحمه الله تعالى وجود شاهدين على هذا الكتاب، وإن كان بعض العلماء قال أنه ختم القاضي وخطه يكفي، إذا عرف أن هذا خط القاضي فإنه يكفي، وإن كان صحيح أنه لابد من شاهدين عدلين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شاهدين من رجالكم، وهذا أصل في شهادة أنه يكون رجلين. طيب، يقولان قرأه أي الشاهدان، يقولان قرأه علينا يعني القاضي، يشهدان بماذا يا إخوان؟ يشهدان بمضمون الكتاب. إذا لابد أن يكون الشاهدان يعلمان ما في هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب قرئ على القاضي أو القاضي قرأه عليهما حتى يبلغاه إلى القاضي الآخر. فهنا قال قرأه علينا أو قرئ علينا أو قرئ عليه يعني على القاضي بحضرتنا. أيوة، أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان. هذا مقصود السماع، تارة يخصص هذا الكتاب إلى فلان أو إلى عموم قضاة المسلمين، يعني إما قاضي مخصوص أو أي قاضي. أيوة، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فإن مات المكتوب إليه أو جزم فوصل إلى غيره عمل به. طيب، هذه مسألة. فإن مات المكتوب إليه أو عزل، القاضي الأول كتب رسالة أو هذا وأرسله، وهو في الطريق مات ذلك القاضي الثاني قبل أن يصل إليه الكتاب، أو عزل، طيب عزله الوالي، أو صار له ظرف مثلا جنة، أو حكم بفسقه، أي ظرف طرأ للقاضي الثاني، هذا الكتاب الآن والحكم الذي حكم به القاضي الأول هل يعمل به أو لا يعمل؟ قال فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، لأن التخصيص بهذا القاضي ليس مقصودا، والمراد ماذا؟ المنصب لا الشخص، المراد المنصب لا الشخص، وهذا لا يؤثر في الكتاب ولا في البينة، ويعني يقبل قوله. نعم. وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. وإن مات الكاتب اللي هو القاضي الأول أو عزل بعد حكمه، عزل مثلا عزله الإمام أو طرد من أجل الفسق أو الجنون، طيب لكنه لما كتب الكتاب الأول كان في حالة سليمة، قال جاز قبول كتابي، هذا اختيار المصنف. إن كان المعتمد عند الحنابل أنه يجب قبوله، لماذا؟ لأن قضاء القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا وإجماعا، وهذا قضاء، لأن لو قلنا بهذا الكلام ترى فيه يعني ربما يكون فيه إشكالات، لو أن قاضي مات حكم بقضية ثم مات، طيب هل من حق من بعده أن ينبش هذه القضية مرة أخرى؟ يقولون لا ينقض، لا يشترط في ذلك أن يكون القاضي الأول حيا، وإلا ما بقيت قضية إلا ونبشت من جديد. طالما أنها لم تخالف نص ولا إجماع فإن حكمه يلزم به. نعم. ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. طيب، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. قالوا لأن الحدود والقصاص فيهما شبهة، فيقبل في الأموال، في النكاح، في الإجارة، في الوديعة. أما حدود والقصاص فإذا جاء كتاب من قاضي إلى قاضي في مسألة فيها حدود أو قصاص فإنه لابد القاضي الثاني أن يبحث القضية من جديد ويسمع الدعوة من جديد. لماذا؟ لأن هذه فيها دماء، فوجود الشبهة فيها، وجود الاحتياط فيها، ينبغي له أن يفتح القضية من جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة. يقول رحمه الله تعالى باب القسمة. القسمة كما عرف المصنف هي إفراز حق، وقال بعضهم إفراز حق وتمييز نصيب شريكين أو أكثر. وفي اللغة أصلا إفراز الشيء عن الشيء. ما معنى هذا الباب؟ القسمة لها تدخل في أبواب كثيرة جدا. اثنان يشتركان، اثنان أو أكثر يشتركان في شيء ويريدان أن يقسمان هذا الشيء، إما في تركة، في إرث، في هبة، في هذه الأمور، في الوصية ونحوها، يريدون أن يقسموا هذا الأمر. طيب، هذه القسمة شيء يمكن قسمته وشيء لا يمكن قسمته، ثم بعد القسمة ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ إذن مراد هنا لماذا أدخلوا في باب القضاء؟ لأن بعض العلماء يدخلوا في باب القضاء وبعضهم يجعلهم من أبواب البيع. أبواب البيع أقرب يعني باب له. ما هو هاي إخوان؟ باب الشفعة، باب الشفعة. لذلك نجد أن المالكية رحمه الله تعالى يجعلونه من البيوع، وإن كان الجمهور يرونه أنه من القسمة. قال منه في قسمة يحتاج إلى حاكم أن يقسم بينهما ويفرز بينهما، لذلك والحاكم اللي هو القاضي، فبالتالي ناسب أن يذكر هذا الباب ضمن أبواب كتاب القضاء. قال باب القسمة. طبعا القسمة يحتاج إليها للوصول إلى الحق، لأن الشراكة بين اثنين يحصل فيها الظلم وعدم تمييز الحق، ولذلك يحتاج إليها. والقسمة مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. أما كتاب الله فقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والله عز وجل قال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قسم الغنائم في خيبر وغزواته في بدر وحنين، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على جوازها. فبالقسمة يتمحض التصرف. الإنسان لا يمكن أن يتصرف في شيء إلا إذا أخذه تاما كاملا له. الآن شيء مشترك، اثنان يشتركون في أرض، ما يستطيع أن يتصرف في هذا الأرض بكامل حريته، لكن إذا قسمت يستطيع، يتمحض التصرف له. لذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعيتها. يقول رحمه الله تعالى: باب القسمة، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بتمييز وإفراز الأنصباء للشركاء والخلطاء في أموالهم. نعم. وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. حسبك. النوع الأول قسمة إجبار. ما معنى قسمة إجبار؟ يعني أن القاضي يجبر هذين الشريكين بأن يقسم بينهما المال بشرطين اثنين. الشرط الأول، أو نقول بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يوجد ضرر، يعني مثلا أرض كبيرة وواجهتها واحدة، وهذا يملك نصف، هذا نصف، هذا نصف. واحدهما قال: يا شيخ أنا أريد نصفي من هذه الأرض، جينا نريد أن نقسم الأرض، هل هناك ضرر؟ لا يوجد ضرر. هل هناك رد عوض؟ يعني هذه الأرض أحسن من هذه فيحتاج هذا أن يكمل الفرق للثاني؟ لا، ما في هذا الكلام. طيب، وهما يملكان هذه الأرض ببينة وشهود. إذن هنا إذا طلب أحدهما قسمة الأرض فإن هذه تسمى قسمة إجبار، فالقاضي يجبر الطرف الثاني. لو قال الطرف الثاني: أنا والله ما أريد أن أقسم هذه الأرض، نقول: ما في ضرر ولا في رد عوض، وهذه ثبتت بشهود، ملكيته بشهود، إذن نقسمها رغما عنك. هذه يسمى عند العلماء قسمة إجبار، ما في ضرر، صح؟ طيب، لو كان هناك ضرر، كيف ضرر؟ يعني مثلا الآن جوهرة أبوهم مات وترك جوهرة، طيب، أو جاءتهم هذه الجوهرة هبة بين اثنين، لو كسرناها حصل ضرر، لا هذا ينتفع ولا هذا ينتفع، هنا لا تكون قسمة إجبار، واضح؟ مثلا أبوهم ترك شقة ثلاثة غرف، طيب هذه كيف؟ هل تقسم؟ في ضرر، لأن واحد منهم سيأخذ غرفتين وواحد يأخذ غرفة. طيب قال أنا أخذ غرفتين وأنت غرفة وأنا أعطيك الفرق، فهنا هل القاضي يجبره؟ نقول لا إجبار. لماذا؟ لأنه في رد عوض. لكن قال له طيب فلان أنا أخذ غرفتين وأنت تأخذ غرفة ونعطيك كمان فوقها 100,000، قال أنت راضي؟ قال أنا راضي. هذا يسمى إيش؟ قسم التراضي، واضح يا مشايخ؟ هذا معنى كلام العلماء ولا رد عوض. أهم شيء أنه ما يكون فيها رد عوض، يعني يكون ترك مثلا 100 نخلة، هذا 50 نخلة مثل هذه 50 نخلة، وقال والله فلان أنا أبغى نصف المزرعة 50 نخلة تبعي، إذن هنا يجبره القاضي على القسمة، واضح يا مشايخ؟ بشرط لا يكون فيه ضرر. نعم يا مشايخ. ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة. أنت فاهم إيش يعني رد عوض يا مشايخ؟ ها؟ يكون نفس العين أو السلعة ونحو ذلك ما هي متساوية، فعشان يعطيه الفرق هذا يسمى رد العوض، فيقول لي فلان أنا أعطيك العوض، صح أنه أنا أرضي أو الواجهة، أنا أخذ مثلا الواجهة الأعلى التي في الأمام أحسن من الخلف، طب أنا أعطيك زيادة، وخلي القاضي يجبرك على هذا. نقول له ما في إجبار، الإجبار لما يكون كل شيء تمام متساوي، هذا مثل هذا. أيوة. إذا طلب أحد الشريكين قسمه إذا طلب أحد الشريكين قسمه فهذا الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده منه ما ببينة. هذا الشرط الثالث، إذا ثبت هذا الأمر ببينة، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا ثبت بإقرار فإنه لا إجبار، إذا يشترط أن يكون الملك ثابتا ببينة وشهود. أما جاءوا إلى أرض مثلا بستان فيه 100 نخلة، طيب، وما في بينة، جاء هذا قال يا شيخ أنا أريد قسمي من هذا البستان وأبغى 50 نخلة، في 100 نخلة البستان، قال أنا أريد 50 نخلة، وقال الثاني أنا أريد 50 نخلة، طيب هل عندكم شهود أنكم تملكون الأرض؟ قال لا، لكن أنا أقر أن لفلان وهو يقر لي لفلان، فنحن نقر أن هذه الأرض. فهنا ما يجبر القاضي أحدهما، لماذا؟ لأنها ما اكتملت الشروط، واضح؟ طيب أيوة. فإن قضى به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما. طيب هو ما يجبره، لكن قالوا يا شيخ احنا راضين، احنا راضين، ما في أحد منا مجبور، لكن احنا راضين انك تقسم. طلباها في هذه الحال، يعني الحال ما هي؟ انها ثبتت بإقرار لم تثبت ببينة، قال قسمت بينهما. ايوه. واثبت في القضية ان قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة. ايوه. لماذا يثبت هذا الامر في القضية؟ كل ذلك صيانة لحكم القاضي، لأنه ربما بعد فترة يجي طرف ثالث ويقول والله أنا معي بين هذه الأرض أرضي، فحتى يكون صيانة للقاضي بأنه تصرف في أمر فيه إشكال في ذلك الوقت لما قرر ما في أحد ينازعهم في هذه، لكن لما جاء طرف ثالث طيب يا قاضي أنت كيف حكمت؟ كيف قسمت؟ يقول والله أنا قسمت بناء على إقرارهم، وهذا هو أنا أثبت هذا الإقرار، واضح مشايخ؟ كله صيانة للقاضي من الاستغلال لاحتمال أنهم كذبة. أيوة. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة مادية ضرر لئلا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. أيوة. قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر. التراضي غالبا يحصل متى؟ يحصل إذا كانت السهام مختلفة، نصيب هذا أعلى من هذا، فهنا لابد فيه من التراضي، أو يكون شيء فيه ضرر. طيب مثل ما ذكر العلماء رحمه الله تعالى جوهرة لا يمكن كسرها إلا بضرر، طيب أرض كبيرة، هذا يملك 90% من الأرض وهذا يملك 10%، هكذا طيب نصيبه هبة أيا كان جاء نصيبه كذا 10، ألا لو قسمناها فيها ضرر ولا ما فيها ضرر؟ 90 متر 90% ممكن أن يبني فيها ممكن، لكن 10% هذا لا يمكن لا أن يستفيد منها أي شيء. فجاء أحدهم وقال يا شيخ أنا أريد 90%. نقول لا، لأنه لو قسمناها الطرف الثاني سيتضرر. طيب ما هو الحل؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذه بس عشان تفهم الصورة، هذه مما فيها ضرر لا ينتفع أحدهما. أيوة. أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما. أيوة قال لا إجبار فيها، لا يمكن تعديله، يعني ما يمكن أن يتساووا، التعديل يعني التساوي ويأخذ كلهم منهما نصيبه، لا يمكن إلا إذا واحد منهم دفع للثاني. طيب أنا لما أدفع لك هذا نوع من البيع، صح ولا لا؟ أنت تأخذ البيت كله 3 غرف أو الأرض 90، الأرض مثلا نقول 100%، هذا له 90 وهذا له 10%، 10% قال يا فلان طيب أنا، أو مثلا نقول صاحب 90 قال يا فلان خلاص أنا أعطيك 40% وأعطيني فلوس عشان يصير 50-50، نقول هنا رد عوض. طيب هل أنا ملزم أني أنا أدفع هذا المبلغ؟ هذا نوع من أنواع البيع، صح؟ والقسمة ليست بيع، القسمة إفراز. طيب ما هو الحل؟ بعض العلماء قال يبقى الوضع كما هو، بعض العلماء يقول يبقى الوضع كما هو، وبعضهم قال لا، هنا القاضي يبيع هذه الأرض ويقسم المال بينهما بحصصهما. واضح؟ يعني هذه الأرض الآن ما يصير نقسمها 90% و10%. طيب إيش نسوي؟ بيع الأرض كلها وأنت تأخذ 90% من المبلغ وهذا يأخذ 10% من المبلغ. واضح؟ هذا عند المالكية رحمة الله تعالى عليه. نعم. والقسمة بفراد وحق. أيوة. هذا طبعا هذه المسألة هي الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمه الله تعالى. الجمهور يرون أنها إفراز حق، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من وافقه يرون أنها بيع. طيب ما الفرق بينهما؟ يترتب على ذلك مسائل، لأنه إذا قلنا أنها بيع تأخذ أحكام البيع، وإذا قلنا أنها إفراز هي قسمة بس، هذا كل واحد يأخذ حقه وانتهى، لأن البيع فيه معاوضة وفيه يدخله الشفعة والخيار وأنواع كثير والتفرق قبل المجلس مسائل مثل هذا القبيل. لكن ما اختار المصنف أنها إفراز لا يدخل فيها شيء من أحكام البيع، سيذكر المصنف. أولها لا يستحق بها شفعة، لا يستحق بها شفعة. يعني الآن فلان وفلان زيد وعم عندهم أرض 100 نقول 1000 متر، القسمة هذا 50 وهذا 500 متر، هذا 500 متر، صح؟ طيب جاء واحد زيد باع 500 متر إلى طرف ثالث، جاء عمرو قال يا أخي كيف تبيعها، أنا أولى الناس لي بهذا. نقول لا، هذا إفراز وليست بيع. طيب لو أنهما زيد وعمر اشتريا أرضا مع بعضهما، ثم بعد ذلك أراد أن واحد منهما أن يبيع، هذا يدخل فيه الشفعة. لكن الثاني إذا جاءهم بإرث، ما يسمى عند العلماء بالدخول الإجباري، هبة إرث ونحوها، فهمتم الفرق؟ إذا لا يستحق بها شفعة لأنها ليست بالبيع. نعم. ولا يثبت فيها خيار، ولا يثبت فيها خيار، لأن الخيار متعلق بالبيع. أيوة. وتجوز في المزيد وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خاصة. طيب أنتم أخذتم في البيوع يا مشايخ أنه لا يجوز بيع المكيل بجنسه إلا مكيلا، صح ولا لا؟ التمر الآن هل يجوز أن أبيع 5 تمرات بـ5 تمرات يجوز؟ لا. ها؟ أيوة، 5 حبات تمر بـ5 حبات تمر يجوز؟ ها نشوف متراجعون ولا لا؟ إلا بالكيل. ها؟ لا يجوز أن يعطيك 5 تمرات وتعطيني 5 تمرات، لماذا؟ لأن التمر يباع بالكيل ولا يباع بالعدد. واضح مشايخ؟ طيب هذا في البيع لا يجوز. طيب ابنان ورثا من أبيهما كيس تمر، نقول فيه مثلا 100 حبة، قال له يا فلان اسمع أنت خذ 50 حبة وأنا 50 حبة، يجوز في القسمة؟ لا يجوز في القسمة، في القسمة يجوز، في البيع لا يجوز. واضح؟ أنا أبغى أبادلك تمر بتمر، لابد أني ما في 50 حبة 50 حبة، لا، 10 أصابع ب10 أصابع، هذا في البيع. أما في القسمة، تعال يا أبونا ترك لنا مثلا كيس شعير، كيس بر، الكيس هذا فيه مثلا 100 صاع، بلاش أنت، ما عندنا صاع والله نأخذ الصاع، أنا وأنت فاضيين ما عندنا شغل، خلاص أنت حبة وأنا حبة، حبة حبة حبة، هل يصح؟ يصح. لذلك قال ماذا؟ وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. واضح المشاعر؟ طيب. وفي الثمار خرصا، الأصل أنه لا يجوز بيع الثمر إذا كان على الأرض بخرص التمر. لماذا؟ لعدم التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما مر معنا. لكن في القسمة قال يا فلان أبونا ترك نخلة فيها تمر وفي الأرض فيه كيس تمر، خلاص أنت خذ هذا وأنا أخذ هذا، انتهت هذا القسمة. واضح المشاعر؟ طيب. وتجوز قسمة الوقت إذا لم يكن فيها رد عوض. طيب، هذا رجل أوقف أرضا، قال هذه الأرض وقف على زيد، أو نقول هذه الأرض موقوفة على جمعية تحفيظ القرآن، وموقوفة على جمعية الأيتام، أرض كبيرة جزء من، هو يقول هذه الأرض موقوفة على جهتين، ما هما الجهتان؟ جمعية تحفيظ القرآن وجمعية الأيتام. قال هنا تجوز قسمة الوقف. جاء جمعية الأيتام وقالت والله أنا أريد أن نقسم حقيقة، بدل ما هي الأرض كبيرة نقسمها. نقول هنا يجوز القسم إذا ما كان فيها ضرر وما كان فيها رد عوض، خلاص أرض متساوية من كل الجهات، فخلاص هذا يأخذ الجنب هذا ويأخذ الجنب الآخر. واضح مشايخ؟ طيب لو كانت الأرض هذه واجهتها الشارع كبير وهذه واجهتها ضيقة، فنقول لا، لأنه هنا أحد الوقفين سيدفع للطرف الآخر تعويض، وهذا التعويض هو بيع، والبيع لا يجوز بيع الوقف، فبالتالي لا يجوز. واضح؟ هذا قال إذا لم يكن فيها رد عوض. نعم. وإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض لصاحب الطلق لم يجوز، وإن كان للرب الوقف جاز. طيب، ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة رجل قال هذه الشقة فيها 5 غرف، غرفتين منها وقف للأيتام، وثلاث غرف تركة وليست وقفا لأولادي. الآن هذا يسمى طلق، يعني أنه ليس بوقف، والثاني غرفتين وقف. الورثة 3 غرف ما كفتهم، كثر الورثة مثلا وقالوا أنتم يا أصحاب الوقف ما تحتاجون غرفتين، تحتاجون غرفة واحدة، فإيش رأيكم خذوا عوض ونأخذ منكم غرفة. فلان هنا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن دفعهم للمال وإعطاء الوقف العوض يسمى بيع، كأنه اشترى الوقف، والوقف لا يباع. العكس، الوقف احتاج ما كفتهم غرفتين، يحتاجون إلى 3 غرف 4 غرف، والورثة ما بقي منهم إلا واحد، غرفة واحدة تكفيه. فقال الوقف أنت يا ورثة نريد منكم غرفتين، فخذوا مال وندخلوا في الوقف. فهنا يجوز. لماذا؟ لأن هذا في استثمار الوقف وفي زيادة للوقف وليس فيه نقصان، فيجوز الوقف أن يشتري ما هو موجود عنده. واضح مشاء؟ أقرأ الآن المسألة. نعم. قال فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق، رد عوض من صاحب الطلق لمن؟ من صاحب الطلق إلى هم الورثة إلى الوقف لا يجوز، لأن فيه شراء والبيع لا يباع والوقف لا يباع. نعم. والعكس، وإن كان لرب الوقف جاز. نعم. وإذا عدلت الأجزاء ومطلع عليها، فمن خرج جزاؤه على شيء صار له ولزم بذلك. وإذا عدلت الأجزاء، الآن الأجزاء كلها مثل بعض، هذه الأرض مثل هذه الأرض تماما، هذه 50 نخلة مثل هذه 50 نخلة، واحد قال لا أنا أبغى هذا الجزء، والثاني قال لا أنا أبغى هذا الجزء، كلها زي بعض. طيب ما هو الحل؟ قال القرآن فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. أيوة. ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. قاسم الحاكم يعني الذي يقسم، بناء الحاكم، الحاكم هو الذي وظفه، وهذا يسمى عند العلماء بأعوان القاضي، وأعوان القاضي أكثر من 10، منهم الكاتب والحاجب وأشياء كثيرة. فمنهم القاسم هذا. القاسم لابد أن يكون عدلا، إذا لا تصح القسمة من فاسق. لماذا؟ لأن الفاسق قد يحيف ويظلم ويتجاوز، وربما يكون وكذلك الكاتب أيضا يشترط أن يكون عالما بالقسمة كيف يقسم، يعني وحتى ذكر أنه لابد أن يكون عالما بالحساب حتى يقسم قسمة صحيحة. طيب، ويجوز أنه يأخذ أجرة على ذلك. هذه الأجرة ماذا تسمى عند العلماء؟ هاي مشايخ ذكرها صاحب الروض، هذه تسمى عند العلماء بالقسامة. القسامة هي الأجرة التي يأخذها القاسم، والقسامة القسامة هي الأيمان، الأيمان التي يحلفها في أرض قاتل ووجد اللوث فيحلفون 50 يمينا، هذه تسمى الأيمان تسمى قسامة، وهذه الأجرة تسمى قسامة. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. يقول رحمه الله تعالى كتاب الشهادات، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام القضاء شرع رحمه الله تعالى في بيان الشهادات. والشهادات جمع شهادة، والشهادة لغة الحضور، ومنه قولهم شهد الوقعة إذا حضرها. وأيضا الملائكة تشهد أو يقولون سمي الشهيد شهيدا، لماذا؟ لأن الملائكة تشهده، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، أي أن الملائكة تشهد هذا، منه سمي الشهيد شهيدا. أما في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى فالشهادة هي إخبار عن شيء مخصوص، ويستوي هذا الشيء أن يكون حقا لله أو لمخلوق. حق لله مثل ماذا؟ الحدود. وحق لمخلوق مثل ماذا؟ في الأموال، في البيع والقرض والوصية وغيرها. يقول رحمه الله تعالى كتاب الشهادة، كل شهادة لها أركان. شيء يتعلق بالجنس تارة يكون يشترط فيها الذكور، وتارة يكتفى فيها بالإناث، وتارة يبدل أحد الذكور بالأنثيين كما سنبين. وأيضا كذلك العدد، فيختلف تختلف الشهادة أو يختلف العدد من شهادة إلى أخرى. كذلك الصفة، وهي مسألة العدالة سيذكرها المصنف. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. طبعا الشهادة مشروعة بكتاب الله كما قولي كما قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود كما قال في حديث شريك البينة وحد في ظهرك، وكما في قصة رجم اليهوديين، وأيضا كذلك شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وأجمع العلماء على جواز الشهادة تحملا وأداء. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. التحمل ما هو؟ التحمل هو سماع الشهادة، والأداء هو الإدلاء بشهادة والتلفظ بشهادة حين طلبها. نعم. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية. إذن المصنف رحمه الله تعالى جعل الأمرين فرض كفاية، ما هما؟ التحمل والأداء. فرض كفاية لأن الله عز وجل قال واستشهدوا شهيدين، هذا أمر. طيب هذا الأمر إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. صورة المسألة إنسان وقعت له قضية ويريد أن يطلب شهداء على ذلك، فجاء إلى 10 أشخاص وقال يا أيها الناس تعالوا اشهدوا معي، فهؤلاء العشر إذا امتنعوا كلهم أثموا، وإذا قام منهم 2 سقط عن الباقين. هذا في التحمل. طيب انتهت القضية أو عفوا شهدوا، ثم بعد ذلك احتاجهم في المحكمة وقال يا أيها العشرة العكس، نقول مثلا 10 شهدوا كلهم، ثم لما جاء قال يا أنتم أيها العشرة شهدتم يلا تعالوا معي أشهد المحكمة، إذا امتنعوا كلهم أثموا، فلو قام منهم 2 وأدوا الشهادة سقط الإثم عن الباقين. واضح المشايخ؟ طيب أيوة. إذا لم يوجد من يقوم بها سوى 2 لازم القيام بها. إذا لا يجوز الامتناع عن الشهادة، لأن الله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان توقف الحق على هذه الشهادة فهنا تعتبر واجبة. إذا لم يوجد نعم من يقوم بها سوى 2 لزمهما، صارت يعني ماذا هنا؟ صارت ماذا؟ فرض عين، لزمهم القيام بها. قيام بها ماذا؟ تحملا وأداء. نعم. على القريب والبعيد. على القريب والبعيد هذه العبارة تحتمل معنيين، يعني إما أن نقول على القريب في البلد، وعلى البعيد أيضا كذلك إذا كان بعيدا عن البلد، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر عليه إذا أتى من بلد بعيدة. أما إذا كان شاهد هو حقيق لكن بعيد عنه أو في التحمل مثلا بعيد أن يأتي، فهنا لا يكون واجبا عليه. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني في القريب والبعيد يكون من قرابة الإنسان كالوالدين والأهل، أن يشهد الإنسان عليهما أو لهما. طيب، على القريب والبعيد، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، اقرأ إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. من غير ضرر، يعني إذا غلب على الشاهد وجود الضرر من المشهود عليه، يعلم أنه لو شهد على فلان أن فلان هذا سيضره إما في ماله أو أهله أو نفسه، قال له إن شهدت ترى سأقتلك، وهو يعلم أنه سيقتله، هنا ضرر، وبالتالي لا يتحمل أو لا يؤدي. لكن حقيقة الإنسان يوازن بين الضرر الناتج من تركه للشهادة وبين الضرر الذي سيؤديه ذلك عليه، فإذا يعني يوازن بينهما أيهما أكبر حتى لا يفوت حق المسلم، لأنه أحيانا قد تقف نفس على هذه الشهادة. بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. قوامين صيغة مبالغة تدل على زيادة المعنى، معنى ذلك أن الإنسان يستنفذ كل طاقته في إحقاق الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من المقسطين على منابر من نور. قال بالقسط بالعدل، شهداء لله يكونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. انظر إلى غاية العدل، أن حتى الإنسان يشهد على والديه، دين إسلام كامل لا يظلم أحدا، حتى لو كان المشهود عليه غني أو فقير، أو فقير كما قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما يقول الله هذا غني أنا ما وهذاك فقير، الفقير مثلا أخذ مالا من الغني ويقول أنا ما أشهد على الفقير، فقير مسكين هذا الغني، لا، نقول إن يكن فقيرا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هذا حقه، وهذا شرع الله عز وجل يطبق على الغني والفقير والوالدين وغيرهم. نعم. والمشهود به أربعة أقسام، أنواع الشهادات. أيوة. أحدها الزنا، وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الزنا وما يوجب حده مثل إتيان البهائم واللواط مثل ما ذكرناه، فلا يثبت الزنا إلا بأربعة رجال، وهذا أعلى نصاب في الشهادة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طيب، فهنا هذا الزنا أعلى نصاب في الشهادة، فلا يثبت إلا بماذا؟ بأربعة رجال، خرج بذلك النساء، أحرار خرج العبيد، عدول خرج الفساق، وسبق معنا بيان هذا. نعم. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين وبرجل ومرأتين وبرجل مع يمين قارب. المال وما يقصد به المال، ما يقصد به المال مثل الرهن، الإرث، الوصية ونحو ذلك، فيثبت بماذا هذا المال؟ يثبت بشاهدين، هذا الأصل، لأن الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا الأصل أن يكون رجلين. طيب ما في رجلين؟ قال رجل وامرأتين، لأن كل رجل بامرأتين، أن تظل إحداهما فإيش؟ فتذكر إحداهما الأخرى، أو على القراءة الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى، أي تجعلها كالذكر في النصاب، واضح؟ طيب، قال أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، اللي هو من الطالب؟ المدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين كما في المسند، واضح الحالات يا مشايخ؟ طيب، إذا رجل مع يمين، ما في رجل، هل نقول امرأتين مع اليمين؟ هذا وجه عند العلماء، عند بعض العلماء رحمه الله تعالى. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، أيوه. الثالث ما على هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. أيوه. الرابع الرابع لحظة في عندك سقط أظن في العبارة. طيب في السقط قال ثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح. النكاح لا يثبت إلا برجلين. طيب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما مر معنا في كتاب النكاح. قال والطلاق والرجعة. الله عز وجل يقول في الرجعة واشهدوا ها واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا إذا كان في الرجعة في الرجعة فالطلاق من باب أولى. والعتق جاء عبد وقال سيدي اعتقني فأنا نقول لا تقبل شهادتك إلا برجلين. والولاية فلان ولاني على كذا أو أنا ولي على فلانة في عقد النكاح أو العزل في ولاية ما أو النسب كذلك إذا اختلفوا مثلا هل هذا قريب أو لا فجاء شاهدان على شخص ويثبتون نسبه. والولاء والوكالة في غير المال مثلا وكله في تزويج ابنته قال هذا وكيلي أو هو قال أنا وكيل فلان في تزويج ابنتي فلا بد أن يأتي بشاهدين على هذه الوكالة قال في غير المال. والوصية إليه ادعى أن فلان أوصى له على أولاده طب من الذي جعلك وصي على أولادي لا بد أن يأتي بشاهدين وهكذا. قال هنا فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. أيوة الرابع ما لا يقرر عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل. هذا النوع الرابع هو خاص بالنساء شيء ما يطلع عليه الرجال الولادة. الولادة ما يطلع عليها الرجال. إيش معنى الولادة يا مشايخ؟ معنى الولادة أنه أنا تجي مثلا الداية القابلة تقول أنا ولدت فلان أو فلان ولد هذه المرأة أنا خرجت مثلا من بطنها. طيب هذا الأمر لا يمكن أن يحضره الرجال. الحيض هذا أيضا مما يخفى ولا يعلمه إلا النساء. العدة لأن العدة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالحيض أو الطهر والحيض والطهر لا يعلمه إلا النساء. العيوب تحت الثياب هذه فائدتها من أجل فسخ النكاح. جاء رجل وقال هذه المرأة مثلا فيها كشح فيها برص فيها شيء في شيء من داخلتها هذا لا يمكن أن يأتي الرجال ويكشفوا فهذا امرأة واحدة لو قالت أنا رأيت يكفي فيثبت بشهادة امرأة عدل. طبعا هذا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى والحنفية. إن كان المالكية قالوا لابد امرأتين والشافعية قالوا أن الأصل شوف الشافعية فقهم عجيب ولطيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله قالوا أن الأصل في الشهادة كم رجلين. طيب ما في رجلين هنا هذه أشياء خاصة بالنساء ما في رجلين وعوض كل رجل امرأتان إذن لابد من أربعة نساء. طيب أيوة لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبيها فجاءت أمة سوداء فقالت قد أقطعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد زعم ذلك. طيب وفي رواية كيف وقد قيل هنا استشهد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على جواز شهادة المرأة بشرط أن تكون المرأة هذه عدل. طيب ما لا يقال عدلة. طيب هذه لا تثنى هكذا الصفة فيقال امرأة العدل ورجل عدل ولا والمرأة يقال فيها امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة امرأة حامل. نعم. طيب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما هذه المشكلة صار أخوين فهو جاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام كيف قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل يعني لابد أن نفرق بينكما. هذا كيف وقد قيل للعلماء فيها يعني وجهان منهم من قال أن هنا كيف وقد قيل أن النبي اعتبر شهادة امرأة واحدة. الوجه الثاني قالوا لا هذا ما في دليل على أنه اعتبر شهادة المرأة وإنما كيف وقد قيل أنه يفرق من باب الشبهة أصبح الآن النكاح بينك وبينها شبهة فيفرق بينكما. واضح مدخل دقيق للعلماء. نعم إن شاء الله تفضل أسرع شوية. وتقبل شهادة الأمة بما يقبل فيه شهادة النساء للخبر للخبر للحديث هذا الحديث الذي مر معنا فيه أنه أمة ففيه تقبل شهادة الأمة. نعم. وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص طبعا هذا أنا مختار المصنف أن العبد تقبل شهادته، لكن القول الثاني عند العلماء أن العبد لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن العبد لا يكون واليا على نفسه، فمن باب أولى أن يمنع من شهادته على غيره. نعم، وهذا مذهب الجمهور أن العبد لا تقبل شهادته. تقبل شهادة الفاعل على فعله، فالمرضعة على الرضاعي والقاسم على القسمة. طيب، وتقبل شهادة الفاعل على فعله لأنه أدرى بما فعل، كالمرضعة إذا شهدت على الرضاع، فهذا مما يتعذر في الغالب وجود الشهود فيه. يعني كيف يتعذر؟ الآن الطفل يبكي، وجاءت هذه وجدته يبكي وأرضعته حتى سكت، في هذه اللحظة ربما لا يتوفر الشهود فيقبل قولها بأنها أرضعت. قال والقاسم على القسمة. أيوة. وشهادة الأخ لأخيه. شهادة الأخ، الآن شهادة الأخ إما تكون شهادة الأخ على أخيه فهذه بإجماع العلماء تقبل، أما شهادة الأخ لأخيه فجمهور العلماء رحمه الله تعالى على قبولها، قالوا لأن القرابة هنا تعتبر ضعيفة، القرابة ضعيفة يعني ما في تهمة، عرفت؟ لكن غير قرابة الولد مع أبيه، قرابة الولد مع أبيه أقوى من قرابة الأخ مع أخيه، فقالوا هنا التهمة تكون ضعيفة فبالتالي تقبل عند جمهور العلماء، وإن كان بعضهم قال بعدم قبولها. لكن إذا قلنا بعدم قبولها هذا فيه مضرة للناس، فالصحيح من أقوال العلماء أن شهادة الأخ على أخيه تقبل بالإجماع، وشهادة الأخ لأخيه أيضا كذلك تقبل. تفضل. والصديق لصديقه. الصديق لصديقه لكن يشترط في ذلك العدالة. وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي. طيب، وشهادة الأصم على المرئيات، لأن التهمة الآن هذا أصم لا يسمع لكنه شهد على شيء مرئي أمامه، فهنا التهمة واقعة في سمعه لا في عينه، واضح؟ التهمة فين؟ في السمع، لكن بصره لا تهمة فيه، فهنا تقبل شهادته مقبولة لأنها تفيد العلم. وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت هذا يسمي عند العلماء شهادة الأعمى على المسموعات، فالتهمة في عينه لأنه لا يمكن أن يقول رأيته وهو لم يرى ولا يقبل أصلا كلامه، لكن لو قال سمعت وتيقن الصوت فهنا شهادته مقبولة. فإذا تقبل شهادة الأصم في المرئيات وتقبل شهادة الأعمى في المسموعات. أيوة، وهذا قول الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس ولا يعرف لهم المخالف. نعم. وشهادة المستخفي. شهادة المستخفي، ما هو من هو المستخفي؟ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، يعني يكون مثلا في مجلس وهو يتخبى وراء الجدار، طيب ثم ذاك الشخص يقول والله أنا فعلت وسويت ولفلان له علي كذا، وهو مطمن أنه ما في أحد، لكن في وراء الجدار واحد يسمع، ثم لما جاء ذاك يدعي عليه قال والله ما لك شهود، قال لا عندي شهود، تعال يا فلان اللي كان وراء الجدار، وطلعه من أجل أن يشهد. هذا يسمى عند العلماء شهادة المستخفي، هل تقبل أو لا تقبل؟ بعض المصنف رحمه الله تعالى قال تقبل. لماذا؟ لأنها سمع خبرا أو سمع أمرا أو إقرارا فأداه، لكن الذين قالوا أنه لا يقبل قالوا لأن هذا المستخفي كأنه يريد أذى بالآخرين، أشبه ما يكون بالتجسس، والله يقول ولا تجسسوا، ففيه سوء نية فبالتالي لا يقبل قوله. لكن لو كان فيها حقوق للآخرين، هذا كلام لو يعني بعمومه، لكن لو كان في شيء الحق لا يمكن أن يثبت إلا بهذه الشهادة، وفي لو لم يشهد ضاع الحق، فهنا قال العلماء تقبل شهادة المستخفي. نعم. إذن هنا يفرق في المستخفي ماذا؟ يفرق بين وجود التهمة وبين عدم وجود التهمة. نعم. أيوة. ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عليه، ومن تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به. سمع إنسان يقر بحق، ما قال له الشاهد، ما قال يا فلان تهاي الآن فلان سيعترف اشهد على هذا الكلام، ما قال له. هل يشترط أن يقول الشاهد، أن يقول صاحب الحق مثلا للشاهد اشهد؟ قال لا، ما يشترط، قال وإن لم يقل للشاهد اشهد جاز. وما تظاهرت به الأخبار، ما معنى تظاهرت به الأخبار؟ هذا يسمى عند العلماء بشهادة السماع والاستفاضة، يعني انتشر عند الناس خبر أن فلان من قبيلة فلان، أن فلان من آل البيت، طيب أن هذه الأرض لفلان، خلاص الكل القاصي والداني يعرف أن هذا البيت أو هذه الدار لفلان، هذا يسمى عند العلماء شهادة استفاضة. طيب أيوة. واستقرت معرفته في قلبه، جاز له أن يشهد به، جاز له أن يشهد به. خلاص جاء واحد فلان، أنت تشهد أن فلان من آل البيت؟ قال أيوة أشهد. هل أنت رأيت مثلا السند ولا؟ قال لا، لكن كل الناس القبيلة كلها تعرف أن هذه الأسرة من آل البيت. استفاضة يسمى عند العلماء استفاضة، واضح؟ كالشهادة على ماذا؟ على النسب بإجماع العلماء. لذلك يقول الإمام بن المنذر: أما النسب فلا نعلم واحدا من أهل العلم منع منه. نعم. النسب كالشهادة على النسب والولادة، والولادة مثل ما ذكرنا، فلان من بني فلان أو من قبيلة كذا. نعم. ولا يجوز هذا هذا هذا ترى يجرنا الآن، البعض قد يشكك في بعض الأسر الآن موجودة من آل البيت. يعني عندنا مثلا بعض الأسر الموجودة في الحجاز معروفة أصلا أنها من آل البيت، القاصي والداني يعرف أنها من آل البيت، واستفاض الناس في هذه البلد وفي غيرها أنه لا من آل البيت. فما يأتي مشكك ويقول والله كيف تثبتون نسبكم؟ عشرات الآلاف من هؤلاء كلهم استفاض عند الناس أنهم من آل البيت، فمثل هذه الأشياء لا يشكك فيها، والناس مؤتمنون على أنسابهم. نعم. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصار، ولا يجوز، يعني ما يأتي أحد يقول يشهد على أمر مستفيض إذا كان في حد أو قصاص. يعني شاع أن فلانا زنى، فلان معروف، وكل ما قالوا فلان هي زنى زنى زنى، فيقول يشهد عند القاضي، ما دليله؟ قال والله أنا سمعت الناس كلهم يقولون زنى. أيوة يجلد. إذن لا يقبل في الحدود ولا في القصاص. قصاص مثلا فلان انتشر بين الناس أن فلان هو الذي قطع يد فلان، وهذا ما في شهود حقيقيين رأوا، لكن انتشر بين الناس أن فلان هو الذي ضرب فلان أو قطع يد فلان، فيأتي عند المحكمة: هاي فلان تشهد؟ قال نعم أشهد. ما دليل استنادك على شهر؟ هل رأيت؟ قال لا، بس سمعت الناس كلهم. لا يقبل. واضح؟ طيب، لأن هذه الشهادة لا توجب العلم كما قال العلماء، والناس مولعون بماذا؟ مولعون بنقل الغرائب، يحبون الشيء اللي فيه كذا ضجة، ويحبون يتناقلوه، وإذاعة الجرائم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الله توعد وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب أيوة. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. أيوة، شهادة القاذف هل تقبل توبته، تقبل شهادته أو لا؟ تعرفون أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم. ثم قال بعد ذلك: إلا الذين تابوا. طيب، هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل القاذف إذا تاب هل تقبل توبته أو لا؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن توبته تقبل، فبالتالي شهادته تقبل. أما الحنفية فقالوا أنه لا تقبل شهادته، لأن توبته لا تقبل، لأن الله عز وجل لحظة، هذه المسألة مبنية على الآية التي ذكرناها. وجه الخلاف بين الجمهور والحنفية: الجمهور رحمه الله تعالى قالوا أن الله عز وجل قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم الآية التي: إلا الذين تابوا. فإذا تابوا معنى ذلك أننا نقبل شهادتهم، فقالوا أن الضمير يعود في الآية إلى ماذا؟ إلى الفسق وإلى عدم قبول الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه الفسق. أما الحنفية فقالوا هذا الضمير يعود إلى الآخر وهو الفسق، فإنه إذا تاب رفع عنه الفسق، لكنه لا يعود إلى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. واضح يا أخوان؟ نعم، هل عندنا حنفية، لكن الصحيح قول الجمهور رحمه الله تعالى أن التوبة تجب ما قبلها، الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب الإنسان من الشرك فإن الله يتوب عليه. نعم. باب من ترد شهادته. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.